يوجب الوضوء إذا مسسته بشهوة يجب الوضوء، أما إذا مسسته دون شهوة فإنه لن يخرج شيء. الخوف أن يخرج المذي، الوضوء مما خرج، والمذي قد يخرج ولا تنتبه له لأنه يخرج قليل جدا ما قد تنتبه له. فلذلك نقول إذا مسست بشهوة فإن هذا مظنة خروج المذي، وقد يكون خرج وما دريت، فنعلق الحكم بالسبب. العلة إذا كانت خفية ومنتشرة علق الحكم بمظنتها، فمظنة خروج المذي هو لمس الذكر بشهوة. فمتى لمست الذكر بشهوة توضأت. نعم.